بالسهولة. نعم. كنت تحكي لنا عليها أبرز الإشكاليات. أي نعم. والله نحن اليوم اضطرينا باش نعملوا ندوة صحفية ونتوجهوا للرأي العام، لأنه قمنا بالعديد من الاتصالات برئاسة الحكومة، وأخرها كان في 20 نوفمبر 2017، وعدنا السيد رئيس الحكومة باش يسد الشغور الحاصل في جابس، وخاصة في زوز مناصب مهمة في جابس اللي هي الكاتب العام للولاية والمعتمد الأول للولاية، ولكن من 20 نوفمبر لحد الآن ما وقع حتى شيء. الشغورات هذه الموجودة في المناصب العليا كما ذكرت، معناها الكاتب العام للولاية والمعتمد الأول مع 7 شغورات أخرى في الإدارات، يعني هذايا معناها زاد عمق الأزمة عنا، وزاد عطل معناها إنجاز المشاريع، وزاد عطل مصالح المواطنين. يعني تعرف الكاتب العام للولاية راه هو المحور، هو الدينامو نتاع الولاية. فهذا اللي معناها اليوم نحن نحشم حتى باش نطالبوا الوالي بشيء، أو يجي مواطنين يقول لي برافو باش نقابل الوالي، مش قابلك الوالي، يعني في وضعية، يعني ما نخبيش عليه كان عند طبيب المدة هذه، يعني لأنه معناها في حافة الانهيار الصحي. فهذا ما يستناش، عندنا برشا مشاريع معطلة، برشا مشاريع معطلة، وخاصة نحن نحب نركز على المشاريع الكبرى اللي ممكن تحدث نقلة في منوال التنموي في جابس، يعني كما طريق السيارة، كما المستشفى الجامعي، كما ميناء جابس نحن نحب نفعله. عندنا ميناء في جابس من أعمق المياه الموجودة في تونس، ولكن يحبوه إلا ميناء متاع يعني المواد الصناعية والكيميائية. نحن نحب نطوروه، نحب نعمله معناها خط حاويات، نحب نعمله معناها يعني نقلة في الميناء. أي نعم. قلت توصلتم مع الحكومة ووعدتكم يعني في الشهر هذا أنه بشي يتم الاستجابة اللي طلبتوا عليها، تحركاتكم إذا لم يتم الأمر؟ والله نحن شوف، نحن طبعا نحن مهمتنا أن نمثلوا أبناء الجهة بتاعنا ونمثلوا معناها طموحاتهم. نحن في أنا كنت في جابس في الويكاند هذه واتصلت بالناس، فما تذمر كبير وفما قلق كبير، وفما يعني هو فما دعوة الأسبوع هذا اللي يضرب بساعتين أولا، وثانيا ماشيين في تصعيد، أنا حسب ما فهمت وحسب ما سمعت ماشيين في تصعيد حتى قد يوصل إلى معناها الإضراب العام في جابس في آخر الشهر إذا كان ما فماش استجابة من رئاسة الحكومة. شكرا. عفوا.